بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة الثالثة من عتبات العبودية، ما هي صفات العبد وما علاقتها بالمؤمن وكيف نفهم العبودية من خلالها؟ هذه العتبة سأتكلم فيها عن صفات العبد عموما، لأنه لا يكون العبد موصوفا بالعبودية حتى يتصف بعدة أوصاف، ومتى خالف هذه الأوصاف انتقص من عبوديته، وبعض الأوصاف وبعض الصفات لو تحلى بها العبد لناقض نفسه، يعني ناقض عبوديته. فما هي صفات العبد أصلا؟ هناك عدة صفات. الصفة الأولى أن العبد مملوك وليس بمالك، فإذا ادعى العبد أنه هو الذي يملك البيت فنقول أنت الآن ناقضت عبوديتك وصادمت سيدك، العبد لا يكون إلا مملوك وليس مالك. الصفة الثانية، العبد ليس له تصرف إلا بإذن سيده، فلا يتحرك حركة إلا بإذن سيده، ولا يفعل فعلا إلا بإذن سيده، ولا ينتهي عن شيء إلا إذا نهاه سيده، فأفعاله كلها تحت تصرف سيده وتحت إذن سيده. فمتى ما تصرف العبد من تلقاء نفسه فإنه قد انتقص من عبوديته. فإذا صادم أوامر سيده فنقول له أنت نقضت العبودية، أنت في حقيقة الأمر لست عبد أو لا تمارس العبودية لو كنت تدعي أنك عبد. الصفة الثالثة، العبد مشغول بخدمة سيده دون غيره، ولا ينظر إلا إلى سيده، ولا ينظر إلا إلى ما يريد سيده وإلى ما يحب إلى ما يحب سيده فقط، وليس له من الأشغال إلا أشغال سيده وأوامر سيده ونواهي سيده، فهو مشغول بخدمته. حتى أنكم تلاحظون أن الشريعة الإسلامية عفت عن العبد في صلاة الجمعة وعن الحج لأنه مشغول بخدمة سيده. فالعبد إذن من صفاته أنه مشغول، لكن مشغول فقط بشيء واحد، خدمة هذا السيد. فمتى ما جاءنا عبد عصى عن الخدمة نقول له أنت انتقص من عبوديتك، ومتى ما جاء عبد يريد أن هو الذي يطاع نقول أنت ناقضت أصلا العبودية التي تدعيها، في حقيقة الأمر أنت لست عبد. فالعبد مشغول بخدمة سيده ويسعى في رضا سيده. الصفة الرابعة، العبد خاضع لسيده، منكسر لسيده، غير متعال عليه. هذه طبيعة العبد، أنه منكسر، خاضع، متذلل، مستحي من سيده، هذه طبيعة العبد. فمتى ما جاءنا عبد متكبر، متى ما جاءنا عبد متعالي فنقول له في حقيقة الأمر أنت منزلتك ليست منزلة عبد، ولا تسمى أنت عبد لو كنت تدعي العبودية، وتعاقب على هذا الفعل وتستحق اللوم على هذا الفعل لأنك تناقض الوظيفة التي لك، لأن كل إنسان له وظيفة، حق، هذا حق، ما دمت عبدا بوجه شرعي فعليك واجبات، من ضمن هذه الواجبات خضوعك لسيدك، انكسارك لسيدك، طاعتك لسيدك، تواضعك لسيدك، تذللك لسيدك، فهذا أيضا من صفات العبد. الصفة الخامسة من صفات العبد أن العبد يطيع أوامر سيده ونواهيه، يعني تقع أوامر السيد ونواهي السيد عند العبد الموقع العالي، لأنه هو عبد لهذا السيد، فليس عنده إلا أوامر هذا السيد ونواهي هذا السيد، فيفعل هذه ويترك هذه. فمتى ما جاءنا عبد يخالف هذه القضية أو أنه يقع بنواهي ما نهاه عنه سيده فنقول له أنت انتقص من عبوديتك، وهذا دليل على نقص صفة العبودية عندك ونقص صفة الطاعة عندك، وتستحق اللوم وتستحق العقوبة والتعزير أحيانا والطرد أحيانا. أيضا الصفة السادسة من صفات العبد أن العبد يجل سيده ويهاب سيده ويعظم سيده ويقدر سيده ويحترم سيده، هذه صفة العبد، لسيده عنده موقع عالي فيجله ويهابه ويهاب أن يعترض عليه، ويهاب أن يغضب عليه، ويهاب أن يطرده ويقدره ويحترمه ويثني عليه. ولا تجد العبد إلا يلهج بذكر سيده ومدح سيده، لأنه يستحق المدح الذي تكفل به. إذا قلنا بأن السيد قام بالواجبات الشرعية الكاملة، ونحن نتكلم عن المفروض شرعا على السيد والمفروض شرعا على العبد، يعني نحن نتكلم عن الصورة الكاملة بين العبد والسيد. فمن صفات العبد أنه يحترم، يجل، يقدر، يهاب. أيضا من صفات العبد الصفة السابعة أن العبد موكل أمره لسيده، ولهذا مأكله ومشربه وملبسه وسائر شؤونه كلها ما حمل العبد همها. لماذا؟ قال عندي سيدي، سيدي يتكفل بها، سيدي عادل، سيدي كريم، سيدي حليم، سيدي وهاب، يعطي. ولهذا لا يقلق أبدا هذا العبد من هذه الأمور، وتأتيه ويأتيه أضعاف مما يريد. إذن هذه صفات العبد. هذه الأوصاف لو طبقها الإنسان المؤمن لحقق العبودية. فالمؤمن يعلم أن الله هو الملك وهو المالك، والمؤمن لا حول له ولا قوة إلا بإعانة الله، والمؤمن لا يتصرف إلا فيما أذن له شرعا، والمؤمن أيضا يعمر أوقاته بطاعة الله، بالانشغال بعبودية الله، وكما قال بعض السلف الانشغال بخدمة الله، ويقصدون بذلك العبودية، العبادة بخدمة مولاه. وأيضا المؤمن منكسر لله غير متعال عليه، وكذلك المؤمن يهاب ربه ويجله ويعظمه، وأيضا المؤمن يكل أمره إلى الله، وأيضا المؤمن يعلم أن الله كافيه أمره، ولهذا لا يحمل هم أكله ومشربه ورزقه وحياته وشفائه، يتولاها سيده. إذن هذه صفات العبد، وهناك صفات أخرى. فهذه العتبة أذكرها لأجل أن يفكر الإنسان ما هي صفات العبد وينزلها على نفسه.